عمي عم الله يكرمك ويعوضك من النبي. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وفي كل شيء له تدل على أنه الواحد. إنه في الشنطة وأكبر واحد بخمسة جنيه كل شهر يشتغل بداله، وراح اشترى عزبة في أيوب بتاع راجل اسمه كوستيه جوانيب في الفجريش. راح اشترى ايه؟ اشترى عزبة بتاع راجل اسمه كوستيه جوانيب في الفجريش. نعم. ايه؟ جنب أيوب شاطر على حضا حضا احمر. حاجة بتاع 270 فدان. و 12 قراط و 17 سهم. لا ما فيش فيهم فلوس هنكذب. لا ما فيش فيهم فلوس هنكذب. وعلشان ما ينحرمش فتح محل خردوات جنب سيدنا حسين. رغم انه اشترى ثلاث عمارات، عماره في الزمالك وعماره في الدقي وعماره في باب الخلق. ده ما كانش انت تواجه الحكم حاضر. كانت النتيجه انه قعد حوالي سنه ونص في فتح الكشك ده، واذا بي جايه بنت انا بصيت، والبنت جايه لابسه هدوم لحد بطرها لحد تحتها، دمور من التقيل ده مصبوغه ومغطيه وشها، والعالم ماشيه من غير صواريخ خالص. عشان امي واحده ست كبيره هدى اهي. اتفضلي يا ستي بسبعة ساعة ونص. قالت انا معايا شيلين بس. قال لا شيلين بس ازاي؟ دي بسبعة ساعة ونص. قالت طب خلاص اروح اقول لامي ان مفيش ترجعه هندي اقل من سبعة ساعة ونص. قال لا على كل حال مولك. يعني ان ما في اصناف كتير وقعد يتكلم معاه حوالي من نص ساعة كده المغرب جدا. قال لها طب اقعد على الكرسي ده على مخطط المغرب وادي وانا اتكلم معاك في الموضوع ده. مكاتل المساجد وقالوا فين جلسانا؟ الله اكبر. مكاتل المساجد وقالوا فين جلسانا وفين ساهر الليل ما ترك الورد ونسير الليل ما ترك الورد ونسانا. هذه المزاجد وقالوا فين جلسانا فين زاهر الليل ما ترك الورد ونسانا ومن كان بإيد الفانوس راح ولا جانا وسر قربة نبي بعيوننا عسانا ما ينهز عرش الإله إلا بكلمة التوحيد ولا ينور القلب إلا ذكر مولانا. هذه المزاجد وقالوا فين ومن كب ايد الفانوس اغراق ولا جاله. وسر تربة نبي بعيوننا عسالة ما ينهز عرش الاله الا بكلمة الجالة. وسر تربة نبي بعيوننا عسالة ما ينهز عرش الاله الا بكلمة التوحيد. وليل وظل قلب الا ذكر مولانا. يا بس يا خان تاوه على كل حال يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. شفان احنا ان الواحد من دول ضيوف يجب ان احنا نتحمل ولازم نكرم الضيف بتاعنا مهما كان. ايوه تعرفين يعني حضرتكم تقعدوا كده كويسين والجدع فيكم بيطلع لنا بره. مش عارف انك بقى هنا مش شطول عليا وانا جوه انا عمال اشتغل. ويا لا يا ستي الترجعه هي وان شاء الله اما تجيلكوا الفلوس اجي هات 5 تعريف. ايه اللي انت عامل ده ليه؟ انا معلش حسب تعليمات المرحوم بابا. ايوه ايه بابا؟ بابا كان دايما يقول ان الله لا ينظر الى العضو المكشوف من المرأة ما عدا وجهها وفتيها. ان الله لا ينظر الى العضو المكشوف من المرأة ما عدا وجهها وفتيها. مثلا الله يرحمه ابوك قالت له ده ماما متمسكة او اخرى ويمكن ما تقدرش تاخد التربية دي اتمناش يعني عليها فلوس. الله على كل حال وقت ما اجيلكوا البوس تيجي ما تجيش ما تجيش. يلا احسن الوقت هيظلم عليكي. انت ساكنين فين؟ قالوا احنا ساكنين في باب الشعرية عاصفة لبيب. الله طيب قالوا ليه البيت راشية والباب باصت لقت واحد فاتح باب وواقف بيقول لها مين معروف يا ستي احسن امي وقعت مع السرير ومسرقه مش قادره اشيل الواحده ربنا ما يحكيش مش عارف ايه. دخلت البنت على شرط ساعه ساعدنا في امك قام قافل عليها الباب وقال لها انت موقفاني بقى لي ساعتين اثنين وانت عند راجل خرجات تعالي يا بنت ليه هاري. الله يقول لها انت ايه في ايه؟ قال لها ما تفكريش اني اعطيك ابدا. لا لا يلا حرام عليك انت مالكش بنات مالكش اخوات كلام ما اخدش منه يا لها عشان اديكي بدماغك على طول. انا فيها بصيت له كده قالت له اذكر وقوفك يوم الحشر عريانا. مستوحشا قلق الافكار لك يوم الحشر عريانا. تدريش درس علاج. فصل واحد امضاري بالباب باب الشرموطه بالتعود درس الناس ومسكوا لي فيه دعش. صاحبتنا ما صدقت انهم مسكوا ببعض وخلت نتلاهي وتوكلت على الله. صاحبتنا ما صدقت انهم مسكوا ببعض وخلت نتلاهي وتوكلت على الله. انا نهيله يا ماما. أنا نهيلة يا ماما. إيه اللي قعدت يا شرموطة لحد دلوقتي؟ أي النبي أصل الراجل اللي كان بيصلي المغرب يا ماما وحتى الدهالي وعلينا أيوب خمسة تعريف. خش يا فجرة. تقعدي بره بعد المغرب إزاي؟ معلش يا ماما أصل أنا والله لما قال لي حصل المغرب انكسرت وقعدت على الكرسي لحد ما جه. الله محدش بحب اتعلم بالليل فيه ايه ده؟ انا الحسين الزهري ده صاحب الدكان يا ماما يظهر كده عاوز الفلوس. انا يا ستي جاي عشان اطلب ايد نهيله. هي عملت حاجه يا ابني حاجه بتاعتي؟ لا لا لا لا يعني اطلب ايدها يعني اطلب ايدها. قالت يا ابني ده بيقول لك ان السارق والسارقه تضخوا ايديهما وهي ما عملتش حاجه اطلب ايدها ازاي؟ قال لها يعني اتجوزها. يا ستي بت جاي جوزك دلوقتي يكون ايدك ازاي؟ ايه يا بنتي يكون عمل معاك كده ولا كده ولا كده؟ قالت لها كده يا ماما؟ قالت لها راجل غني وجاي يخطبك وانت غلبانه بقيتها ليه؟ يا ابني ما عندناش بنات تتجوز. ما عندناش بنات تتجوز. قال لها يا ستي اتفضلي 500 جنيه يا امك رمايتها وانا حاجي اكتب كتاب هاني واخدها وافرش لها الفاس اللي هي عاوزاه. وانا يا ابني هبيع بنتي ولا ايه؟ ولا انت وعدك مننا احنا غلابه جاي تتكلم علينا وتقلف؟ ما عنديش بنت تتجوزها انت عمر. العبره مش بالغنى ده العبره بالاحساس. وكرمته لم تلدس وواحد عشان الفلوس يبيع الكل حتى الروح. وعلى نص بريده تلاقي يد العدو تنبس. الشعرية اللي قدام ام نهيلة حتى جيلها 500 600 متر. فهو لا يا ست فاضل ان شاء الله اما يجيلكم بسبعة او خمسة تعريف ابو ايه ابو عفوهم وباس الليلة وسبعة الصبحية من ثمانية الصبح ده بيت ام نهيلة يا ابو ايه ابو عفوهم وباس الليلة وسبعة الصبحية من ثمانية الصبح ده بيت ام نهيلة يا حط هنا بنات ام نهيلة حط هنا سبعة ثمان عشر عربيات نقل الطبخ طبخ والفراشة فراشة والمية مية والعزال عزال وعمل حفلة من اعظم الحفلات والكتب كتاب نهيلة على الاستاذ حسين الزاهدي لحضور اعيان الدولة وكان في الوقت ده الشيخ الازهر موجود كان اسمه الشيخ ابو الفضل الله يرحمه كان رجلا من رجال الله فاداله حسين الزاهدي اداله 3000 جنيه قال له فرق دول على طلبة الازهر الفقراء. اه يا محمد زي ما تقول لا اقدر اقول اي اسم ان انا بس ده حرام اقدر اقول مجدي مجدي او اي حد. انا غش السنة بس يا قبلها. وطبعا الوالي الارض بتاعته باظت شويه ايوب فساب الفيلا اللي فيها الست وسابوا وياه العيال تربيهم في المدارس وراح قعد هو ومراته فين؟ في العزبه بتاع ايوب اللي هو واخدها من كوستيجا ونفس الكراتش. عنده اكثر من اقل من 30 40 نفر ياكلوا ويشربوا شاي ويشربوا قهوه. والواحد من دول في مارجيه من عاصة فيلا ومن عاصة نيلة وخرم في البساط العجمي اللي متكلفه على 83 جنيه ويقعد يمكن يقعد يصير عليه ميه وهو قاعد ولا حاجة. يا طبيب مع جرح خلى العقل طر مني. يا طبيب ما جرح خلى العقل صار مني وناس معاها الدوا وليه بس حر مني. الحاله دي ما بقتش تعجبه. انت بابا بس انا ما اقولكش ما تصرفش وما اقولكش ما تنفقش بس كل شيء له شيء. يعني ربنا برضو قال انزلوا الناس منازلهم اعمل لهم اي حته ابني لهم خلوه. الله انما اليوم ساعاتهم على في الصالون انا عايز اجيب النار عندنا مره مكسور حلو لو ايه؟ ايه صبايح؟ بس يعني الادب ما فيش حاجه اسمها اي ادب ولا غيره. انا بقول لك ايه؟ شغل سريع مع العالم الذهبي دي. سنه لغايه ما جيت سنه ثالثه ثانوي شخص فيه وقال له اسمع يا شرموطه دي اما تبقى تتوظف وتجيب فلوس تبقى تحس فيها. سلام عليك. تأمل كلامي تأمل في الوجود بعين فكر تردني الدنيا كالخيال وسائر من عليها تربى يفلى ويبقى وجه ربك ذي الجلال. وقعد الولد الاربع سنين بتوع الجامعه ما يجيش البلد ابدا لحد ما خد له فرصه ادب. وجه في هذه الاثناء كانت ماتت سته وراحوا يعني عملوها اعزاء في مصر وبرضه قعد الابواب ما رضيش يقابله خالص. اهلا اهلا نبدك الف مبروك يا استاذ وريني الشهاده كده انك كده جايب كام؟ ايوه اتفضل. ايه ده؟ دي يا اخي التربيه نجدت؟ لا بعيد له اعلان بجلسه بان ابوه احمق ولا يستطيع التصرف ويطلب ان هو اللي يتصرف في التركه لان ابوه اصبح سفيه لا يقدرش يتصرف. انت ترضى الوضع ده يا نجدك على ابوك؟ هنعمل ايه؟ ما هو ازاي ما عجبكش؟ في الوقت ده كان قاعد واحد عمال يقول هات يا بنتك في رجلكش. في الوقت ده كان قاعد واحد عمال يقول هات يا بنتك في رجلي وعمال يغسل رجليه مش راح جايبين له فلوس ولا غيره يغسل رجليه على البساط ما يغسل. ايه كان تقدر اريح برد؟ وعم يديله ثلاث اربع كلام. الولع المخزون. انت يا ابن الكلب عشان ما تضربه انت. سيبه يا حسيني. انا اللي اخد طاري مش انت. انا اللي اخد طاري انا. تعرف ايه انت راجل ابن الكلب صحيح؟ نزلت من الايمان يا اخي. انت عاملين مشايخ ايه وجبت ايه؟ ما تشكريني يا نجدة دي على كل حال. سلام عليكم والايام بيننا. وعلى كل حال ابو الخير موجود وانت موجود. يا ابني مفيش داعي ان انا اقعد قدامك في جلسه ولا حاجه. اتفضل توكيل اهوت حملك مشار العقاري في جميع التركه ما عدا البيع بس. اتصرف فيها زي ما يعلمك واللي عليك انك تجيب لي بريزه كل يوم اشرب بها قهوه ودخان. وما يلزمنيش غيرها بس. وربنا يعينك وتشيلنا كمان عزة على عزة ان شاء الله. النفس تأبى ان تعيش فقيرة والفقر خير من غنى يطغيه. النفس تأبى أن تعيش فقيرة والفقر خير من غنى يطغيه وغنى. قعد ثلاث سنين ما يسألوش عن أي حاجة. وفي يوم من الأيام بعد صلاة الجمعة قال له يا نجدت تجيب لي الدفاتر وتجي لي بكره وتجيب لي فلوس اللي حوشتها عشان انا بلغني ان جماعه الشرباجي بتاع سوريا هيبيعهم عزه جنبنا عاوزين نشتريها. ساعدنا في الوقت كل اللي بجيبه 23 جنيه. لانه بعد شهرين اثنين من التوكيل بتاعه جماعه الامارات بتوع اسكندريه بعثوا له قالوا له ان المبيدات ما اثرتش ابدا في البق اللي في الامارات. واصحاب المفاتن سابوها والمفاتيح مرسله لك طيب. وكذلك اسكندريه والسنه السنه دي نفسها الزرع طلع نص زرع والسنه اللي بعدها طلع سلك زرع والسنه اللي بعدها طلع ربع طيب. وكذلك اسكندريه والسنه السنه دي نفسها الزرع طلع نص زرع والسنه اللي بعدها طلع سلك زرع والسنه اللي بعدها طلع ربع زرع. هعمل ايه النهارده؟ قابل ابويا اقول له ايه؟ قابل ابويا اقول له ايه؟ يا خبر اسود. مالك يا مجد بتتقلب ليه وتتقلب؟ اقول له سكت يا بنت اشتغلت انت روحك. سكت انا ايه ولا واحد ضحك؟ اختك سهيلة بتقول لك صعبانت عليه؟ ما هو صعبان ما لقيت نام التنين على امك ونام ده. قاعد عمال يتقلب يا ولدها في معمارة من الجماعة اللي بيجوا في الفرن كده وبيها لبن. عم يقول من بين لحم ودم صنعت قادر وغاب يا حبيب من غير غش يا دم. والله دي حاجات تانية خالص، عايزة حاجة تانية خالص. ايه يا عم شيخ؟ اضحى يا سيدنا بقى وخلي بالك. انا بقى كنت اعمل ايه؟ مين يحمي دم رب العباد؟ جابك ما اديكش الا بقى للناس احبابك يا حبيب صافي ما فيش كده وبص لها عماله تقول يعني امسك ولا تخشى اكلالا فتخشى اكلالا فقد قسمت امسك ولا تخشى اكلالا فقد قسمت على العباد من الرحمن ارزاقه مع دنيا مولية ولا يضر مع الإقبال إمساك. إنما إيه رأيك إن أنا عايز الجملة اللي قبليني اللي مش محتاجهاش لسه أبدا في حياتي إلا تلك لوحدها؟ ده لابد من أنك تقولها بمشيئة الله. نعم الجملة اللي قلتها قبل الجملة دي. حجاب يا مولى. يا مولى. شوف المرة. حاضر. لا عيني فارسي ويا بنسى شرابك أزين حلوب بقيت طاهرة من داخل الأعيان حليب ما فيش دغل حلبة أنا بإيدي يا شباب الأمارة يا دبا والله العظيم اللي انت ايه يا كمان مرة ان قلتهاش هقوم واشيلك هذا من الاثنين انها لا حلوة عجباني ولا الحاجة اللي انت بتقولها يا قدرة ربنا حاجة غريبة بقوله كنت هتقول ربنا حاجة غريبة بقوله كنت هتقول انت ملكع انا حلفت اليمين باين لحم ودم صنعت قريب ومجيب سائد وتحلى بقى في ساعة المشاريب صافي وجامل قوي تشفي العليل يا حليب بيتك فتا بطوط من نفسك دلوقتي ما ترد علي نعم بيتك فتا بطوط من نفسك مع الصوت دي قوي قول بقى فتا بطوط من نفسك مع الصوت دي قوي قول بقى طبعا لا يا ربي لا يا ربي مرة ضيعت لبن كلمنا علي والله ما عاد لي عيشة بقى واحد واحد صنفت هدومه والثلاثة وعشرين جنيه اللي بجيبه وقام طالع ملقاش قطر كان ماشي على طول وصل مصر حوالي الساعة 8:30 وراح عم سيدنا الحسين لا راجل ساعة دعمه طويلة كده وماشي وعمال يتحنجل ومعاه دعم السوس وعمال يقول نعم حلاوة من النار صنعت الأطفال مشروب الأخيار يا عريس الأخيار يا عريس يا كبير يا كمان يعني كمان. قال انت جاي من ايه الليل؟ تعرف تقول لي؟ ايه ده يا اخي؟ اسمح لي يا اخي بس تبدا تاني وتبدا عاد اخوك. كمان يا سيدي. انت عايز ايه بقى؟ يقول لك كمان. وقال اذا المرء لم يرضى ما امكن. ايوه خلينا هنا دلوقتي خلينا في الحكايه دي بحنا كده. وانت بتقول اذا المرء لم يرضى ما امكن ولم يات من امره احسن فدعه فقد ساء تدبيره سيضحك احسنه فدعه فقد ساء تدبيره سيضحك يوما ويبكي سنه. الدنيا ده كشف قاعد لسه كده لقى فسكه صغير كده عباره عن متر ونص في متر ونص مكتوب عليه للايجار باب واخده بجنيه ونص في الشهر وقاعد جايب فيه عيش وحلايا صينيه وجبنه وفراوله وزيتون حاجات كتير على يعني اكل الجماعه الاخرانج دول. الراجل طبع الصبحيه سال على ابنه سؤال قال له جايزر بيحب بيته بتاع لبن يا بابا ولا حاجه لان انا سمعته ساعه ما اتكلمت لم يهدمه ومشي. الراجل سعيد ما امكنوش لف الدنيا ثلاث اربع خمسه ست اشهر وبعدين يائس منها. اسمع يا نهيلة احنا دلوقتي ما عدناش الا انا وانت وسهيلة واحنا اقل لقمة تقضينا ايه اللي يخلينا نحفظ الحاجات اللي ملهاش لازمة دي؟ يلا بينا نوقف جميع املاكنا لدفن موتى فقراء المسلمين وعلاج مرضى فقراء المسلمين. وعندنا عماره في اسكندريه نبيعها ونشتري بيت نسكن في شقه ونأجر شقه ونصرف الباقي لله. ما معكش بيت بقى مات ولا رمانات ولا غيره بس يا ريت عملوا العمليه دي فعلا وشقه سكنوها في الدور الارضي. وتصور بقى 8 جنيه يعملوا ايه لاسره كانت بتصرف لها 300 400 500 جنيه في الشهر. اللي صبر نار واصل فرج الاله يا ريت. يا عم يا عم نعم يا عم نعم اللي صبر نار واصل فرج الاله قريب والظهر كذاب ما بيعطش حريف يا عيب. اللي عارف ربنا عمره ما داب ما بيعطش حريف ويا عيب. اللي عارف ربنا عمره ما طلع عيب. لا سنان مثل عشير الاصيل على طول ده مثل وبيقول ده عمر الاصيل ما يعيش. في واحد من الناس اللي ربنا سألان عليهم بالاختبار قوي ياكل قشر بطيخ ياكل صديق حامض يكونوا مرميينه ياكل مش عارف ايه مش حايف من انتكاله ده قوي تجيه عليه يوم قعد ثلاث ايام حتى القشر البطيخ يظهر الجماعه تعيان جابوا بط وبط ما عادوش بيرموه والحاجه الحامضه بياكلها للارانب والرومي والمساله ضاقت عليه من جميع النواحي فماشي ادن عليه النار السيده نفيسه فالفيل اللي بيقرا الفاتحه ام ارى الايه اللي فيها وتلك الايام ايه يداولها بين الناس فبعد ما سلم تلك الايام نداولها بين الناس فين ايامي جنبه واحد شاب قاعد كده ام طلع له كده خلبه كده فيها حوالي 3 جنيه ولا حاجه برايز وقال له خد يا عم دول استعين بيهم ام بص له كده وقال له هو انت اللي قلت قال له لا قال له طب يا ابني حط فلوسك في جيبك انا بسال اللي قابل لا تسالن بني ادم حاجتك لا تظبط فيك لا تسالن بني ادم حاجتك وسلي الذي أبوابه لا تغلق الله الله يا بابا انت رسلت إلى بني آدم حين يسأل يحمق يا بابا انت رسلت الى بني ادم صلى المغرب اتركع وعين زور المقصوره لقى كيس كده فيه فلوس انا اعوذ بالله ما هي فلوس ايه لازم تتحدى انا مالي يا عم ربنا يكرمك يا بلال وهو حاجه الى حتى مالي هو طالع قام لقى واحد كده عمال يطلع حسام برضه كده وعمال يغني اسمع يا سيدي اسمع يا سيدي بيقول له بالحماه فهنا ندم وسخاء يذب الحماة هنا ندى وسخاء يذب الحماة هنا ندى وسخاء يذب الحماة هنا ندى وسخاء يلب الحماة فهنا يجاب دعاء يلب الحماة فهنا المقام المرسلة بنت الحسين سكينة العظمى معها عربية حريفة وبابا وفانتسبانيا ومامورة وكنافة وإيه؟ حطيك ده زي ده كراسي يعني. عاوز يقول بفتيك يعني، بس البفتيك لحمه مش حلاوه. ايوه ايوه ايوه معلم وقت غرده. بس يا اخوان عاوز عمرك حاجه؟ ولا انت من كشف العائله على الثوري؟ الراجل طلع لا ده بياخد بجنيه وده بياخد بريال وده بياخد 50 سعر وهو عاوز تعريفه يجيب طعميه. ومصر لها الحكايه زي الطين بله. حته بنت جمال فضاح وجبين وضاح وصغر كانه للمدام اقداح وريق كانه الاقاح. الاقاح يعني العتا النحل. لا ان شاء الله هنفتح تسمع يا عمي؟ تسمع يا عمي؟ الله نعم يا كتش. صار بس اجيب طعمي احسن. انا كنت صايمه النهارده الخميس ولا فطرتش. طيب عدى على طابع وما افتكرش حاجه في الدنيا اللي عليني جميله قوي وجعانه قوي. واقل شاب من الشبان البيضاء لو قال لها تعالى هاكلك يمكن يقضي على كرامتها او ثلاثه. فقال لي يا رب نفسي على مال اجوز به. فبص لها واحدة شبح يعني ما شفاش حتى لولوز بالحسين. لولوز بالحسين. لولوز بالحسين. شهيد الدار. إن له جادا عريضا وقل يا صاحب المدد. يشال ايده يشال ايده عن عينه بص لقاها ما لقاهاش ولقى نفسه قدام الباب باب الفرج بتاع سيدنا الحسين. وكان يسكن لبواب. بص من بين الابواب وعلى العتبه كده لقى حته شكاره كده بتاع واحد مجذوب يظهر فيها كل شقافه فيها شكاره كده بتاع واحد مجذوب يظهر فيها كل شقافه فيها بتاع شالها كده لقى تقيله وايه ده صحة والله صحة. لا انا مالي يا عم. طب يشيلها كده يا مكتوب عليها من مرسل الخير الى عبده ابي الخير. يا المكتوب تحت هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. فتح السيجارة اللي لقى ثلاث كيس. كيس فيه 500 برقة قد البريزة يا فاروق بتاع كمان دي. ملقوشين بحب زي حب الفلفل الاصفر الصغير لا يعلم قيمته الا الذي خلقه وسوى عقله. وكيس تاني فيه 100 جوهرة. الجوهرة اقوى بين بط الماء الحمامة وبين ماما وبين بط الفرخة. السلام. وكيس تاني فيه 5000 جنيه دهب. كله عايز لاده. ابويا ساب الكيس متلقع وخد سيدي 3-4-5 جنيه كده يتم يلف لما لقى كيس مفتوح كده. وقعد فيه شاب كده قال له خد يا عم النبي هات لي فرمة جبنة وفرمة حلاوة طحينية وثلاث رغيفة. ايه ده؟ تجيب الجنيه منين؟ قال له مش عاجبك هاته. خد غيره اهو. قال له ما هي دي المصيبة. انت شكلك ما يقولش علي اني معاك تعريفة. ودي جنيهات ذهب زي اللي مطبوع دلوقتي. فيمت فريقهم يا دي جنيهات مزيفة. فعلى كل حال احسن حاجة اوديك للبوليس. ابوها ضحك كده ومصيله وقال له فلو كانت الارزاق قوة لما حاول العصفور شيئا مع النسر. فلو كانت الارزاق تاتي بقوة لما حاول العصفور شيئا مع النسر ولكنما الارزاق قد تاتي موتة فيرتزق العصفور والنسر لا يدري. من بين لحم ودم سبع فؤاد وذاب يا حبيب من من لم رب العباد جابك مدكش إلا بقى للناس أحبابك يا حليم صافي ما فيكي حلبة بإيدي يا شباب الأمارة